عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة رضي الله تعالى عنهما كلاهما يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. هذا باب أورده الإمام مسلم رحمه الله في كتابه في هذا الباب في كتاب الإيمان ليبين هذه المسألة، وهي مسألة من رمى أهل القبلة بالكفر ما حكمه، ما حكم من رمى رجلا من أهل القبلة بالكفر، وهل يجوز لأحد أن يحكم على أحد بالكفر أن يرميه بالكفر ليخرجه من الملة؟ هذه مسألة من المسائل التي تجري في أوساط أهل في أوساط المسلمين، وربما وجدت من القرون الأولى في الإسلام، وهي من المسائل التي لا زلنا نعايشها في هذه الأيام. ما حكم من رمى مسلما بالكفر؟ ما حكم من ارتكب بعض المعاصي أن يسوغ له ارتكابها أن يحكم عليه بالكفر أو لا؟ هذه هي المسألة. وقبل أن نعرض لها بشيء من التفصيل، نود أن نكمل ما بقي من أحاديث الباب السابق، أحاديث آية النفاق وعلامة النفاق. كنا وقفنا عند آخر رواية أوردها الإمام مسلم رحمه الله، حيث قال: وحدثني أبو نصر التمار وعبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء، ذكر فيه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. يعني ذكر الحديث وهو آية المنافق 3: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وهذا الحديث كما ذكرت في الدرس الماضي أن الإمام مسلم رحمه الله ساقه متابعة من أجل أن يبين أن هذه الرواية، رواية حماد بن سلمة التي ذكرت، أو هذه الرواية التي سبقت وهي رواية العلاء بن عبد الرحمن، قال يحدث بهذا الإسناد وقال: آية المنافق 3: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وقد أشار المؤلف إلى أن هذه الزيادة مما تفرد بها العلاء، فأراد الإمام مسلم أن يبين أن هذه الزيادة جاءت من طرق أخرى تؤيد رواية العلاء. قال: وحدثني أبو نصر التمار. والمراد به كما مر بنا أنه عبد الملك بن عبد العزيز القشيري النسائي أبو نصر التمار، قال: ثقة عابد من صغار الطبقة 9، مات 28 و200، وروى له الإمام مسلم والإمام النسائي. وشيخه هو أو قرينه في هذه الرواية يعني من تابعه فيها هو عبد الأعلى بن حماد، قال إنه عبد الأعلى بن حماد بن نصر الباهلي مولاهم البصري أبو يحيى المعروف بالنرسي، قال لا بأس به من كبار العاشرة، مات سنة 36 و200، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وقوله إنه لا بأس به هذا أحد ألفاظ التعديل، إلا أن الموصوف بهذا الوصف حديثه لا يوصف بالصحة لو تفرد به، ولذلك الإمام مسلم رحمه الله قرن روايته برواية أبي نصر التمار ليعضدها ولترتقي إلى درجة الصحيح للغير. قال حدثنا حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة هو ابن دينار أبو سلمة، هذه كنيته، قال ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، تغير حفظه بأخرة، وكان من كبار الطبقة الثامنة، مات سنة 67 و100، أخرج له الإمام البخاري تعليقا وروى له الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة. كل هؤلاء رووا لحماد بن سلمة. قال عن داود بن أبي هند، وداود بن أبي هند هو القشيري مولاهم أبو بكر أو أبو محمد البصري، على ثقة متقن، كان يهم بأخرة يعني أنه تأثر حفظه، من الطبقة الخامسة وهي طبقة صغار التابعين، مات سنة 40 و100، وأخرج له الإمام البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. هذا داود بن أبي هند يروي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات، الفقهاء الكبار من كبار الطبقة الثانية، اتفقوا على أن مراسيله أو على أن مرسلاته أصح المراسيل، وقال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد سنة 90 من الهجرة، وقد روى له الجميع. سعيد بن المسيب يروي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد مرت بنا تراجع ترجمة أبي هريرة وعرفنا من هو. وهذا الحديث تابع فيه الإمام سعيد بن المسيب، تابع فيه العلاء ابن عبد الرحمن يحدث عن أبيه، وتابع فيه يعني تابع فيه عبد الرحمن ابن يعقوب والد العلاء. وقد ذكرنا في درس الدرس الماضي من روى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإن عددا من الرواة أخرجوه عن أبي هريرة في السند الأول رواه مالك بن أبي عامر عن أبي هريرة، وفي السند الثاني رواه عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة، وفي السند الثالث رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى معلقا على أحاديث الباب، قال: باب بيان خصال المنافق. ومعنى خصاله يعني صفاته التي يتميز بها. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. هذه أربع خصال. قال: وفي رواية: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذا الحديث يقول الإمام النووي رحمه الله مما عده جماعة من العلماء مشكلا، يعني وقد أدرجوه في الكتب التي ألفت في هذا الباب، ما يسمى من المشكل. وعلماء الحديث عنوا بمتون الأحاديث وبما تشتمل عليه من المعاني، ولذلك ألفوا كتبا كان أولها، يعني من أبرزها ومن أوائلها، ما عرف في أوساطهم بمختلف الحديث، أو قبل مختلف الحديث بغريب الحديث. أول ما بدأ بالاهتمام والعناية بالأحاديث ألف العلماء الكتب الغريب، أوردوا فيه الأحاديث التي فيها كلمات يصعب فهمها ويقل من يدرك معناها، وشرحوا معاني هذه الأحاديث. وعرف هذا العلم في أوساط المحدثين بعلم غريب الحديث. والتأليف في غريب الحديث يعني قديم، فهذا أبو عبيد ألف كتاب الغريبين، غريب القرآن وغريب الحديث. ولي أبي عبيدة كتاب في غريب الحديث، وألف في غريب الحديث الإمام الخطابي، وألف فيه الإمام الحربي، وألف فيه القاضي عياض، وكذلك ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث. وممن ألف فيه أيضا الإمام المفسر الزمخشري، له كتاب مشهور اسمه الفائق في غريب الحديث. ثم أيضا من عناية العلماء في الحديث وفيما يتعلق بمعانيه ومتونه ألف ما يسمى بمختلف الحديث. ومختلف الحديث أن يجمع الأحاديث التي ظاهرها التعارض، ويجمع بينها بأن تحمل بعضها على معان والأخرى على معان، فيزال ما يظهر فيها من اختلاف. ومن أبرز ما ألف في ذلك مختلف الحديث لابن قتيبة، مختلف الحديث لابن قتيبة، وهو كتاب مطبوع. وأيضا ألف العلماء ما يسمى بمشكل الآثار أو مشكل الحديث، كمشكل الآثار لابن فورك، ومشكل الآثار للإمام الطحاوي. الطحاوي له كتاب اسمه مشكل الآثار، طبع في 3 مجلدات. وابن فورك له كتاب اسمه مشكل الحديث. ويريدون بالمشكل يعني الأحاديث التي يجري بينها تعارض، ويصعب إزالة هذا التعارض، مما يبقى الإشكال فيه قائما. مختلف الحديث أخف، حيث إن هذه الأحاديث يمكن الجمع بينها، أما مشكل الآثار فهذه التي يصعب الجمع بينها. ولذلك سلك العلماء فيها مسلك، منهم من أعمل فيها الترجيح، أعمل فيها الترجيح، يعني إذا اجتمعت هذه الأحاديث نظر فيما يراه موافقا لما جاء في القرآن وتوافقه بعض الأحاديث ولا يجري بينها خلاف، فيرجحه على غيره من الروايات حيث يرد الروايات المرجوحة ويعمل الروايات الراجحة. وسموا هذا النوع من الروايات بالمشكل، مشكل الحديث أو مشكل الآثار. ومنهم من ذهب إلى إعمال الدليلين، محاولة الجمع بين الروايات بقدر الإمكان. ومنهم من أجرى بينها ترجيح، لكن من خلال معرفة تاريخ روايات الحديث، تاريخ ورود الحديث، متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ، ومتى قال اللفظ السابق. وعليه فيعتبرون اللفظ المتأخر ناسخا لللفظ السابق، ناسخا لللفظ السابق. ومن هنا نشأ علم في علوم الحديث، وهو علم ناسخ الحديث ومنسوخه، علم ناسخ الحديث ومنسوخه. فهذه كلها علوم الغرض منها معالجة ما جاء في الأحاديث من نصوص ظاهرها التعارض، حيث ألف مختلف الحديث، وألف مشكل الحديث، وألف الناسخ والمنسوخ من الحديث. وهو في الحقيقة شيء يدلنا دلالة بينة واضحة على عناية الأمة الإسلامية وخاصة علماء الحديث بمتن الحديث وبما يحمله المتن من معاني. والأمر غير مقصور على مجرد المتون الأسانيد كما زعم بعض من أراد أن يطعن في السنة النبوية، ادعى أن المسلمين وأن علماء المسلمين اعتنوا واهتموا بالأسانيد وأهملوا المتون، وهذا من الجهل ومن الظلم والحيف، فإن علماء السنة اعتنوا بمتون الأحاديث عنايتهم بسندها، فهم أول ما يبدأون بدراسة الأسانيد ومعرفة ما صح منها والأخذ بالصحيح، فإن استقام لهم الإسناد نظروا في المتن، فإن وجدوا في المتن علة أو اضطرابا أو وجدوا فيه مخالفة لمتون أخرى أعملوا فيها أذهانهم وعقولهم، واستطاعوا أن يجمعوا بين بعض الألفاظ وأن يرجحوا بعضها على بعض وأن ينسخوا بعضها ببعض، وكل هذا من إعمال الأدلة. نعم. قال: مما عده هذا الحديث، مما عده جماعة من العلماء مشكلا في من حيث إن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك، فإذا وجدت فيه كيف نصفه بأنه منافق؟ هنا أهل العلم كما ذكرنا في الدرس الماضي يفرقون بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، فهم يعدون من اتصف بالنفاق الاعتقادي خارج على دين الإسلام، يعني إذا اعتقد إباحة الكذب، استحلال الكذب أو استحلال الغدر أو استحلال الفجور، يعني إن له من حقه أن يفعل ذلك إذا خوصم، وإذا اؤتمن من حقه أن يخون، من يستحل هذه الخصال يخرج عن دين الإسلام، أو من يعتقد أنه لا يأثم لو فعلها يخرج عن دين الإسلام، لأن هذا هو استحلاله. أما من فعلها وهو يعلم أنها معاصي وأنها ذنوب وآثام ارتكبها، فهذا لا شك إنها تقدح في إيمانه وتنقص من إيمانه، ويعتبر مؤمنا ناقص الإيمان قد اتصف وتحلى ببعض صفات وخلال المنافقين. فيكون معنا ثلاث من كنا فيه أو أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني إذا استحل ذلك، أما إذا لم يستحله واتصف بها فإنها تنقص من إيمانه، ويكون شبيها في نقصان إيمانه بالمنافقين، شبيها بالمنافقين. أربع من كنا فيه، قال وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه، يعني مصدقا بالإيمان بالله ومقرا بلسانه وفعل هذه الخصال، لا يحكم عليه بالكفر، لا يقال إنه كافر، وإنما يقال إنه فعل فعل الكفار، يقال إنه فعل فعل الكفار. ويخشى عليه أنه لو تمادى في هذه الأفعال أن تقوده وأن تصل به إلى درجة الكفر. قال: وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر ولا هو منافق يخلد في النار. فإن إخوة يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم جمعوا هذه الخصال يعني وقعت منهم، وكذا وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا، يعني هناك من أهل الإسلام من أهل القبلة من أهل لا إله إلا الله من وقع منه كذب، ومن وقعت منه خيانة، ومن وقع منه غدر، لكن هذا لم يخرجهم عن دائرة الإسلام. فإما أن يكون مبنيا على تأويل منهم، تأويل غلب على ظنهم، مثل ما حدث من أمر حاطب رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ومنع أن يكتب لأهل مكة بخروجه إليهم، لكن قال حاطب رضي الله عنه تأول ذلك بما قاله إنه عالم مطمئن مقتنع بأن الله ناصر رسوله، لكنه أراد أن يتخذ عند قريش يدا يحمون بها أقرباءه، فكتب إليهم ذلك الكتاب الذي حاول أن يبعثه مع المرأة، ونصه إن محمدا صلى الله عليه وسلم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم. ولما أطلع الله نبيه على هذا الكتاب وبعث بعلي والمقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنهما إلى روضة خاخ حيث كانت المرأة قد وصلت، وفتشوا عنها فوجدوها وطلبوها الكتاب فامتنعت وأنكرت في أول الأمر، ولما هددوها أخرجت لهم الكتاب وسلمتهم الكتاب. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا اعتذر حاطب متأولا، فهذا قد وقع منه واحدة من هذه الصفات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عذره لأنه إنما فعل ذلك متأولا، والنبي عليه الصلاة والسلام دافع عنه وقال لعمر رضي الله عنه لما رماه بالنفاق وقال نافق حاطب، فقال له عليه الصلاة والسلام لا، وما يدريك لعل الله اطلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وهكذا أثر عن بعضهم أنه وقع في شيء من الكذب، لكن هذا حمل على أنه ندم وتاب واستغفر، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو حمل على أن ذلك كان بشيء من التأويل تؤول فيه، فسلم من فعله من الوصف بالنفاق. وعلى ذلك يمكننا القول بأن من كذب في حديث النبي عليه الصلاة أو من كذب في الحديث متعمدا الكذب مستشعرا حرمة الكذب وكذب، فقد اتصف بخصلة من خصال المنافقين، فإن تاب ورجع عاد إليه إيمانه وكمل، وإلا فهو ناقص الإيمان. لكن مجرد الكذب إذا لم يكن مستحلا له لا يعطينا تسويغا بأن نكفره أو نصفه بالنفاق. قال: وكذا وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا، يعني شيء من هذه الخصال أو كله. وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله إشكال، يعني ما دام الإمام النووي يقول قد فهمنا مراد النبي عليه الصلاة والسلام منه فلا يبقى إشكال فيه. ولكن اختلف العلماء في معناه. قال: فالذي عليه المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار، يعني الذي اختاره الإمام النووي، أن معناه إن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال، ومتخلق بأخلاقهم، فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه أو إظهار ما يبطن خلافه، وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال، ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وأتمنه وخاصمه وعاهده من الناس، لا أنه منافق في الإسلام فيظهره، يعني يظهر هذه الخصال وهو يبطن الكفر، أو فيظهره يعني الإسلام وهو يبطن الكفر. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان منافقا خالصا، يعني معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال. قال بعض العلماء: وهذا في من كانت هذه الخصال غالبة عليه، فأما من يندر ذلك منه فليس داخلا فيه، فهذا هو المختار في هذا المعنى في معنى فهذا هو المختار في معنى الحديث. قال: وقد نقل الإمام أبو عيسى الترمذي رضي الله عنه معناه، يعني معنى الحديث، عن العلماء مطلقا، فقال إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل، يعني أنه النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي، نفاق العمل. قال: وقال جماعة من العلماء المراد به المنافقون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوا بإيمانهم وكذبوا وأتمنوا على دينهم فخانوا ووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلفوا وفجروا في خصوماتهم. كأنه يقول إن هذا خاص بالمنافقين الذين كانوا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح. قال: ورجع إليه الحسن البصري رحمه الله بعد أن كان على خلافه. قال: وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن عمر رضي الله عنهم. قال: ورواياه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا المعنى أنه خاص بالمنافقين الذين كانوا في زمنه. قال القاضي عياض: رحمه الله وإليه مال كثير من أئمتنا. وماذا يريد بأئمتهم؟ ها؟ يعني المالكية. قاضي عياض إيش؟ علم من أعلام المالكية. قال وحكى الخطابي رحمه الله قولا آخر أن معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه أن تفضي به إلى حقيقة النفاق، يعني إن استمرأها وسار عليها. قال وحكى الخطابي رحمه الله، والخطابي إنما يحكي هذا يعني في بعض كتبه، عنده كتاب الغريب وله كتاب شرح فيه سنن أبي داود وله كتاب شرح فيه صحيح الإمام البخاري أيضا. قال وحكى الخطابي رحمه الله أيضا عن بعضهم أن الحديث ورد في رجل بعينه منافق، وهذا يعني معناه أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وهو رأي ذهب إليه المالكية، لكن العلماء على عكس ذلك، وهو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال وحكى الخطابي رحمه الله أيضا عن بعضهم أن الحديث ورد في رجل بعينه منافق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجههم بصريح القول، يعني ما يقول له أنت منافق، وإنما يذكر خصالهم ويقول ما بال أقوام يفعلون كذا، فيقول فلان منافق، وإنما كان يشير إشارة كقوله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا والله أعلم، يعني ومن ذلك ما أشار إليه بقوله أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة أو خلة فقد وجدت فيه خلة من نفاق، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وإذا خاصم فجر. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى أربع من كن فيه كان منافقا، وفي الرواية الأخرى آية المنافق ثلاث، قال فلا منافاة بينهما، فإن الشيء الواحد قد تكون له علامات، كل واحدة منهن تجعل بها صفة، كل واحدة منهن تحصل بها صفة، تحصل بها صفته، ثم قد تكون تلك العلامة شيئا واحدا، وقد تكون أشياء والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا عاهد غدر، هو داخل في قوله إذا أؤتمن خان. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن خاصم فجر، أي مال عن الحق وقال الباطل والكذب، إذن هو داخل في قوله إذا حدث كذب. وأصل الفجور الميل عن القصد، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق، أي علامته ودلالته. وقوله صلى الله عليه وسلم خلى وخصلى، هو بفتح الخاء فيهما، وإحداهما بمعنى الأخرى، يعني لفظتان مترادفتان. قال وأما أسانيده، يعني أسانيد هذا الحديث، ففيها العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة، إيش عندكم؟ في بعض النسخ وضعت الجيم، نقط بجيم وهو خطأ، مولى الحرقة، قال بضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف وهو بطن من جهينة. قال وفيه عقبة بن مكرم العمي. قال أما مكرم فبضم الميم وإسكان الكاف وفتح الراء، وأما العمي فبفتح العين وتشديد الميم المكسورة، منسوب إلى بني العم، بطن من تميم. وفيه يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير بضم الزاي وفتح الكاف وإسكان الياء وبعدها راء. قال أبو الفضل الفلكي الحافظ أبو زكير اللقب، وكنيته أبو محمد، وفي هذا أيضا فيه أبو نصر التمار. قال هو بالصاد المهملة نصر، واسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن الحارث، وهو ابن أخي بشر ابن الحارث الحافي الزاهد رضي الله عنهما. قال محمد بن سعد، يعني في كتابه الطبقات، هو من أبناء خراسان من أهل نسا، نزل بغداد وتجرى بها في التمر وغيره، وكان فاضلا خيرا ورعا، والله أعلم بالصواب. هنا سؤال، قال رجل جاء من أفريقيا للعمرة ونيته أن يمر بالمدينة ثم يذهب للعمرة، فلما وصل إلى جدة غير رأيه أن يقدم العمرة على زيارة المدينة، ثم أحرم من جدة واعتمر، هل عليه شيء بسبب إحرامه من جدة، علما بأن ميقاته الجحفة؟ لا شك إن هذا الرجل خرج من بلده يريد العمرة والزيارة، العمرة إلى بيت الله وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحيث إنه عندما خرج من بلده وأثناء مروره بالميقات كانت نيته زيارة المسجد النبوي، فمروره بالميقات لا يلزمه الإحرام منه لأنه سيمر بميقات آخر، لكنه بعد أن هبط إلى مطار جدة ووصل إلى جدة ربما طرأ له أو وجد من يحثه على أن يبدأ بالعمرة، وقد تجاوز الميقات، فماذا يصنع؟ الجواب يحرم من جدة وميقاته جدة ويؤدي العمرة ولا شيء عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان محله دون ذلك فمن حيث أنشأ. وهذا الرجل ينطبق عليه هذا الجزء من الحديث، لأنه لما وصل جدة ما كانت نيته العمرة، ثم طرأ له أن ينشئ العمرة فينشئها من حيث هو، ينشئها من حيث هو، ويكفيه أن يحرم من جدة إذا أراد العمرة. ثم بعد ذلك إذا رجع إلى المدينة وأراد الذهاب إلى مكة مرة أخرى فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة. لكن هذه الصورة التي كان عليها، لأنه عندما أنشأ السفر وخرج من بلده إنما كان يريد المدينة، وعندما نزل إلى مطار جدة إنما كان يريد السفر منها إلى المدينة، ثم لما طرأ له أن يحرم من مطار جدة، أن يحرم من جدة لما طرأت له العمرة، قلنا له أن يحرم بالعمرة من جدة، والله أعلم.